لدي مرض عصبي وأوذي من يجانبني قليلا، فهل يحق لي أن أصلي جالسا أوذي من بجانبي؟ أنت أعلم بحالك، إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما عليك أن تصلي قائما وتجتهد في عدم الأذى، واللي حولك يبعد بعيدا قليلا حتى تكمل صلاتك، وإذا كنت لا تستطيع حتى تسقط أو يكون رأسك ولا تستطيع القيام فجد، فاتقوا الله على صلاتك. شيء يسير على الذي لا يحب من حوله يضرب ولا يضرب، لأن هذا ما يضرب ما يضرب حركة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.